هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمد الله عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أحبتي في الله نكمل في شرح الحديث النبوي الشريف الذي بدأنا به منذ حصص معدودة، وهو الحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقد من الله علينا بتوفيقه عز وجل أن شرحنا معنى الشرك بالله، أي الكفر بالله، وبينا أقسامه مما يصدر من اللسان أو من الفعل أو من القلب. وكذلك تكلمنا عن السحر وأنه من المعاصي الكبيرة، وقلنا إن بعض أنواع السحر قد تصل بالساحر إلى الخروج عن دين الإسلام، كما لو فعل أشياء لا يفعلها إلا من لم يكن مسلما، كالسجود للشياطين مثلا، والسجود للأصنام وغير ذلك، أو كتابة القرآن بالنجاسة والعياذ بالله، وما يفعله بعض الخبثاء، نسأل الله أن يحفظنا منهم. وتكلمنا كذلك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقلنا إنه أعظم الذنوب بعد الكفر بالله. وقلنا كذلك تكلمنا في تفسير قول الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، وبينا أن المقصود بالفتنة هنا ليس ما يفهمه الناس، ما يقال له التفتين بين شخصين، لا، إنما الفتنة المقصود بها الكفر والشرك بالله، لأن الشخص الذي يحمل كلاما من إنسان إلى آخر ليوقع بينهما ويدخل بينهما البغضاء والشحناء وغير ذلك، هذا ذنبه لا يصل إلى عظم ذنب القتل. فلذلك لما نقول والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر أشد من القتل، ورد إطلاق الفتنة هنا على الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أكل الربا وأكل مال اليتيم التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من المهلكات، أي من الذنوب الكبيرة. وكنا قد ذكرنا في حصص ماضية شنو الفرق بين الذنب الكبير والذنب الصغير. أولا، كل من الذنب الكبير والذنب الصغير هي معصية لله، ويجب التوبة منها فورا. ولكن الفرق بين الذنب الكبير والذنب الصغير أن الذنب الكبير من مات عليه قبل أن يتوب يستحق في الآخرة دخول نار جهنم، أما الذنب الصغير فمن رحمة الله عز وجل أن هذه الذنوب الصغيرة تغفر ما بين الصلاة والأخرى، وما بين الجمعة والجمعة، ومن رمضان إلى رمضان. هذا من فضل الله علينا. فعد أكل الربا من الموبقات يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذنب من الكبائر. ولما قال عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث قال أكل الربا، هذا لا يعني أنه بمجرد الأكل فقط، بل كل ما كان من انتفاع من مال الربا، سواء انتفع به في لباسه أو انتفع به في مسكنه، يعني من هذا المال الذي حصله من الربا، هذا يدخل تحت هذا الذنب الكبير الذي عده الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. وقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ورد لفظ البيع هنا مقترنا بالألف واللام، يعني ليس كل بيع إنما هو البيع المخصوص الذي ورد بشروطه وأركانه في شرع الله عز وجل. الربا ليس بيعا أحبتي في الله. والربا كثير من الناس لعله لا يعرف ذلك، يوجد فيه عدة أنواع. يوجد ربا يسمى ربا اليد، ويوجد ربا يسمى ربا الفضل، وربا النسيئة وغير ذلك. وأشهر أنواع الربا اللي هو موجود، الذي يسمى موجود يعني في أيامنا، ربا القرض. شنو هو ربا القرض؟ هو كل قرض جر منفعة. مثال ذلك: شخص ذهب إلى إنسان آخر وقال له: أنا أمر بأزمة مالية، يعني لو تقرضني مثلا 1000 دينار. فهذا الشخص الثاني قال له: أقرضك 1000 دينار على أن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة 2 يوم مثلا. هذا ربا، لأنه اشترط مع القرض منفعة. لو كان جاء قال له مثلا: أعطيك 1000 دينار، وبعدما أعطاه قال له: الله يبارك فيك، هل تستطيع أن تعطيني سيارتك 2 يوم؟ هذا لا يكون ربا، ولكن اشتراطه للمنفعة مقابل القرض أدخله في الربا. يعني المنفعة ليست بالشرط أن تكون مقدار مالي، قد تكون أي شيء. قد يقول له مثلا: أعطيني أستعمل بيتك، أقرضك على أن أستعمل بيتك لمدة شهر. أو يقول له: أقرضك على أن أشتري البضاعة التي تبيعها بسعر أرخص من الذي تبيع به غيري. هذا كذلك ربا. أما الربا اللي هو مشهور الآن، هو يقول له: نعطيك 1000 دينار ترجعهم لي 1100، ولا 1000 دينار حتى، ولا حتى 20 فرنك فوق الدينار. هذا اشترط منفعة مع القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، وهو من الكبائر من الكبائر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فلذلك أحبتي في الله، الشخص عليه أن يكون يعني يقف مع حدود الشرع، ولا يستحي في بيان حكم الشرع. هذا هو حكم الشرع في الربا. وليس صحيحا ما يقال أنه مثلا من الضرورة حتى يلجأ الشخص للربا أن يشتري بيتا، لأنها ليست ضرورة. يوجد فرق في الشرع بين الضرورة والحاجة. الحاجة نوع والضرورة نوع آخر. الضرورة مثال: شخص يكاد يموت من الجوع، مش يموت، فلم يجد إلا لحم خنزير مثلا، إذا أكل منه ما يسد به رمقه ويدفع عنه الموت والهلاك، هذا لا شيء عليه، هذه ضرورة. أما ذلك الشخص اللي هو كاري ويلقى باش يأكل ويشرب، لكن سبحان الله ما يأكلش لحم كل يوم ولا كل أسبوع، بحيث كي يمشي يشري دار أمور نقولوا نحن باش تتفرهد ويولي ياخذ يلقى مال للباسه، ومن بعد 20 ولا 30 سنة كي سدد القرض ولي عنده دار وينجم يبيعها. هذه ليست ضرورة، هذه هو كان عايش، هو لم يكن ميت، أمعتها لم يكن على حالة يوشك على الهلاك، تلك هي الضرورة. أما ما يقال الآن أنه ضرورة لأجل السكن ويكون السكن الأول أو غيره، هذا ما أنزل الله به من سلطان. فلذلك ينبغي للشخص أن يتقي ربه عز وجل، فهذا ليس ذنبا صغيرا، إنما هو ذنب كبير وفيه شؤم. شؤم، نعم، الشؤم هذا يعود على الأولاد، يعود على الصحة، يعود على الزوجة، يعود حتى في حياته اليومية وهو لا يلحظ ذلك، يعود على القلب، يعود على استجابة الدعاء. سبحان الله، أجدادنا عاشوا من غير ربا وما ماتوا، فلماذا نلجأ إليه؟ مع أنه يوجد طرق أخرى قد يلجأ إليها الشخص ولا تدخله في الربا، وهذه الطرق الأخرى عليه أن يتعلمها من مصادرها، يعني عليه أن يتلقى من شيخ معتبر، يعني شفيق أو شفوق على أمر دينه، يشفق على المسلمين، يعلمه كيف يفعل معاملة شرعية حتى يخرج من هذا الربا. فالشخص الحريص على دينه لا يقال عنه متزمت، الشخص الحريص على دينه لا يقال عنه منغلق، الشخص الحريص على دينه لا يقال عنه رجعي. سبحانك ربي، صار الذي يتقي رب العالمين يقال عنه رجعي؟ لا لا، هذا ليس صحيح. هذه من الأشياء التي خلينا نقولها بالفرنسية إتيكات، هذه يحبوا يلصقوها في كل من يريد أن يلتزم شرع الله. لما نقول الربا حرام، هذا ليس تشدد في غير موضعه، هذا ما ورد في القرآن وورد في الحديث، ولا سبيل ولا صحة لمن يجيز ذلك بدعوى أنها ضرورة أو غير ذلك. ثم بعض الناس يقول لك أنا سمعت فتوى أنها للضرورة يجوز، وأنا نعملها، وإذا هي ذنب يعني في رقبة الذي أفتاني. ليس صحيح، في رقبته وفي رقبتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، قال عن آخر الزمان: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، يعني ما يكونش عالم قاعدة كي والعلم يتنحلوا من صدره، إنما ينتزعه بقبض العلماء، يموت العلماء ولا يخلفهم غيرهم، حتى إذا لم يبقى عالم، عاش فما علماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. قال عليه الصلاة والسلام: ضلوا، يعني هم ضلوا، وأضلوا غيرهم، يعني هذا لا يمنع أنه شخص يكون اتبع فتوى ما أنزل الله بها من سلطان. ليس صحيح، مش معناتها الذنب يبقى في رقبة من أفتى والذي اتبع هذا لا يكون عليه ذنب، لا، كان عليه أن يتحرى قبل أن يأخذ. سبحان الله، في بعض الأمور الدنيوية باش يبني دار ولا عنده فلوس خدم عليهم البر وجابهم لتونس، يتحرى ويمشي يحط المشروع ويسأل عن السعر ويسأل عن جودة البضاعة التي يريد أن يشتريها وأين سيفعل ذلك، ولا يسلم بسهولة. إن كان هذا في أمر الدنيا فما بالك بأمر الدين؟ هذه كلمة حق يجب أن تقال. هذا بالنسبة لأكل الربا. ونعاود ونقول راه يوجد طرق شرعية للخروج من الربا. من أين تتعلم هذه؟ من المشايخ الثقات. يوجد ما شاء الله عندنا في تونس من مشايخ الزيتونة الذين هم على علم، بحيث يعني نجم يعلم الناس كيفية الخروج من الربا بطرق شرعية مسموح بها، معروفة عند العلماء. هذا بالنسبة لأكل الربا الذي عده الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أكل مال اليتيم، كذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الذنوب الكبيرة المهلكة أكل مال اليتيم. وشكون هو اليتيم؟ مش اليتيم اللي عمره 30 سنة وأبوه ميت، لا، اليتيم من كان أبوه ميتا وهو دون البلوغ. قد فهم شكون يقعد ديما عمره 40 سنة يقول كان يتيم؟ لا، مش يتيم هذاك، لا، فات البلوغ ما عاد يسمى يتيما. إذا كان قبل البلوغ ومات أبوه يسمى يتيما، وماتت أمه لا يسمى يتيما، على الأب نتكلم. هذا ورد: الذي تموت أمه وهو دون بلوغ يسمى لطيم، أما الذي يموت أبوه وهو قبل البلوغ يسمى يتيم. هذا الولد اليتيم إن كان عنده مال، وبعض الأحيان الأب يعني يتوفى فيترك مالا منه نصيب لذلك الولد الذي عمره 7 سنوات أو 8 أو 4 ما دون البلوغ، المهم قبل البلوغ، ذلك المال لا يتصرف فيه الشخص إلا بمصلحة اليتيم، إلا في مصلحة اليتيم، لا يجوز له أن يأكل ذلك المال ولا يصرفه في مصلحة اليتيم، حتى لو كانت أمه أم الولد لا يجوز لها أن تأخذ نصيب ولدها من المال وتمشي الله أعلم تشري بها كهرباء ولا تشري بها سيارة، هذا من الكبائر. وقد قال الله تعالى في القرآن، اسمعوا مليح، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز إذن التصرف بمال اليتيم على خلاف مصلحته. أنا أعرف شيخا من المشايخ مرة دخل إلى بيت لبيت عزاء، رجل توفي فذهب هو ليعزي زوجته وأهله، فلما دخل وضعوا له الشاي فجلس ليشرب، ثم رأى ولدا خرج من الغرفة فقام فورا وقال هل قسمت تركة الميت؟ قالوا لا، يعني التركة متاع الميت الميراث ما تقسمش، فما رضي أن يجلس ولا أن يشرب الشاي خشية أن يكون ذلك الكرسي أو ما استعمل من شاي أو غير ذلك، هو في الأصل عندما تقسم التركة يكون من نصيب اليتيم، فخشي أن يأكل من مال اليتيم وهو لا يدري. شوفوا هالتقوى هذه وهالورع ذي اللي هو ناقص في أيامنا هذه، واللي صارت الناس لا تلقي له بالا، بل بعض الناس قد يستخف يقولك بربي هذا إيش قاعد يحكي، إنما هذا عمل من يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله أن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا تنسوني من صالح دعائكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.